تلك أمة

وَذَنَوَاتَ خَيْرُ مَوَاجِهِكَ فِي السَّمَاءِ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. Thank you. صلوا عليه. وما ضربهم بثاب قبلة البر ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. محمد الثالث الله عليه كل شيء الله عليه الله الذين Mm-hmm. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا صدق الله العظيم، صدق تأتيه في القرآن ويتجلى في الخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق بكثرة، ذلك وانفرادك تلاعلى بسمح الله قارئ لإذاعة الهجوم وقارئ لدول عرباء العالم الإسلامي فحضرة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم في التسامية مركز المنصورة، تليفون المنزل 21-10-452. نقلت على ما سمح حضراتكم من هذا مجال الإذاعات العالمية إدارة محمد سمير وبرامج مطروش، الهندسة الكهربائية إدارة أولاد الأزازي بالشمفاس. لقنا لكم محمد الفراج الزاوية الكبرى والخبرة الممتازة فاحتضرت أولاد جد في مثل العالم، وشكر الله وسعيكم جميعا.